الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.